أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول العامة إذا أصابت مصيبة أحدا قالوا فلان ما يستاهل هذه المصيبة؟ يعني إن الله أجل ظلمه هو ما يستاهل، ما يجوز الكلام هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.